إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. سبحانك يا رب الأرباب، تباركت يا منزل الكتاب، تعاديت يا مجري السحاب، أكرمنا بنصرك يا روضنا بنسيم غفرانك يا تواب، سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل فرج لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة مشاركة من الإذاعة المصرية لجموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهم يحتفلون بعيدهم الأسبوعي يوم الجمعة. والمناسبة التي ننقل لكم منها هذه الشعائر على الهواء وهي افتتاح ميدان السيدة زينب رضي الله عنها بعد تطويره بمعرفة الحكومة المصرية. وسوف يحضر معنا السيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية يحتفلون مع أبناء محافظة القاهرة في حي السيدة زينب بميدان تطويره وافتتاحه. ويوم الجمعة يوم من الأيام الطيبة التي يتوافد فيها المسلمون على بيوت الله، فبيوت الله في الأرض المساجد وعمارها زوارها، ويتوافد المسلمون على بيوت الله يوم الجمعة تقربا إلى الله عز وجل وطلبا في رحمته واعترافا منهم بفضل الله عليهم وبوحدانيته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد جاء الإخوة المصلون والمسلمون من أبناء القاهرة ومن أبناء حي السيدة زينب إلى هذا المسجد، جاءوا جميعا مخافة من الله عز وجل وبقلوب خاشعة عامرة بذكره عز وجل وخوفا من عذابه ومعصيته. فكلما استشعر قلب المؤمن عظمة الله وكبريائه ونهى نفسه عن الشهوات والمحرمات وردها إلى طاعة الله فاستحق ثوابه من الله عز وجل يوم لقائه. وفي ذلك يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي يوم الجمعة يوم يكثر فيه التقرب إلى الله، وفي يوم الجمعة يكثر الاستغفار، فلنجعل من كل أيامنا ومن كل ساعاتنا ومن كل دقائقنا في هذا اليوم وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل والاستغفار على ما ارتكبه العبد منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، واجعل كل أيامنا أيام خير ورخاء، واحفظ مصر وجيشها، واحفظ كل مؤسسات دولتنا يا رب العالمين، واجعل هذا العام عاما مباركا على مصر وأهلها. أيها الأخوة المؤمنون، ولعلنا في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله وهو يوم الجمعة، وفي بيت من بيوت الله وهو بيت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فلنسخر كل جوارحنا وكل أيامنا لعبادة الله وطاعته وللعمل الصالح الذي يرضى به عنا ويقربنا إليه عز وجل. فلنجعل اللسان رطبا بذكر الله، ولنجعل أبصارنا وعقولنا ترى وتتدبر في مخلوقات الله الكونية وفي أنعم الله الكثيرة، ولنجعل من أسماعنا أسماعا لا تسمع إلا كلاما طيبا. وحتى تكون هذه الجوارح والحواس شاهدة لنا لا علينا عندما نلقى المولى عز وجل مخلصين له الدين، مصداقا لقوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. روي عن الإمام ابن القيم رحمة الله أنه قال: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بقضاء الله وأمره ولزوم الصبر إلى وقت لقائه، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص بوحدانيته. ولو أعطي القلب الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم ارزقنا يا ربي قلبا نابضا وخاشعا لعبادتك، نابضا بذكرك وبوحدانيتك، مطمئنا بإيمانك ومؤمنا بقضائك وبقدرك يا أكرم الأكرمين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وما زلنا نعيش معكم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وما زلنا نعيش هذه اللحظة مناسبة افتتاح ميدان السيدة زينب بعد تطويره. ومن الحضور حضر إلى المسجد لأداء الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وسماحة الشيخ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من السادة أشراف الدول العربية والإسلامية. في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ما وافقها عبد مسلم فدعا فيها الله بخير إلا واستجيب له. ولعل هذه الساعة أيها الإخوة المؤمنون تكون ساعة إجابة، فليدعو كل منا في هذه الساعة لما يحلو له ولما يريده له ولأسرته الصغيرة ولبلده وللمجتمع. فجميعا ندعو لمصر أن يجعل أيامها خيرا ورخايرا ورخاء واستقرار، وجميعا ندعو لنا ولأولادنا وندعو لأهلنا وندعو للجميع، وندعو لمؤسساتنا الأمنية والشرطية وقوات الجيش أن يعطيها الله القدرة على تدمير الإرهاب في نحره. اللهم اجعل يا ربي كل من يفكر في أمر خير لمصر ولجيشها اجعل له نصيبا فيه، واجعل يا ربي كل من يدبر أمر سوء لمصر ولجيشها اجعل كيده في نحره. القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح يتلو علينا في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وهذه الصلاة تنقل مباشرة بالتعاون بين الإذاعة المصرية والقناة الأولى والقناة الفضائية للتلفزيون المصري إعلام الشعب وإعلام الحكومة. القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح يتلو علينا في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى

يا أيها النبي قل لأزواجك يتيما فآوى

الله أكبر الله أكبر لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ علي الحسيني. ووقف الإخوة المصلون هنا يؤدوا ركعتي السنة، وأرى الجميع فيهم بين راكع وبين ساجد وبين قادم إلى المسجد. يحضر معنا هذه الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس خالد فهمي وزير البيئة، الأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ويحضرها أيضا سماحة الشيخ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ طرق الصوفية، والسادة أشراف الدول العربية والإسلامية وشيوخ طرق الصوفية في مصر. أيها الإخوة المؤمنون، من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن الصادق مع ربه أن يعلم أن رزقه آتيه لا محال، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الباسط وهو المقدر لهذه الأرزاق، شريطة أن يعمل العبد ما عليه من واجبات وفرائض، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما قال الشاعر: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. أيها الإخوة المؤمنون، ويرتقي درجات المنبر فضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وألقي موضوع الخطبة وموضوعها قيمة العمل بين بناء ودعاة الهدنة، قيمة العمل بين بناء الأوطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلت الجبابرة لعظيم عزته. إلهي من أحببته قربته ومن قربته أدنيته ومن أدنيته عرفته. إلهي خلقت الأرواح وجعلتها في إناء البشرية المظلم فخلص أرواحنا من الأنانية وحب الذات الفانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله صلى الله عليه وسلم تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل واقذف بنا على الباطل فندمغه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل هو حياة الأمة، ومن أراد البناء فعليه بالعمل، ومن أراد الهدم فعليه بالكسل. ولذلك هناك سؤال مهم: ما الذي نحتاجه لإتقان العمل والإخلاص في العمل؟ ما هو الأمر المهم الذي نحتاجه لكي نخلص ونتقن في أعمالنا؟ هذا الأمر هو الصدق في النية قبل العمل، الصدق في النية قبل العمل وقبل الشروع في أي عمل. النية المشتركة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. تلك النية الصادقة هي التي تقوي العمل وهي التي تعطيه قيمته. ولذلك عندما أرسل سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مددا من الجيوش، أرسل إليه رجلا واحدا وبعث معه رسالة مكتوب فيها، انظر إلى قيمة النية الصادقة التي تقوي العمل الصالح وتعطيه القيمة العالية. قال له: أرسلت إليك المقداد بن عمرو ولن يهزم جيش فيه المقداد. اللهم صلي وسلم على رسول الله. تلك النية الصادقة هي التي أعطت القيمة العالية لهذا العمل. وهناك سؤال مهم آخر: هل دعا الإسلام إلى العمل أم لا؟ لأن هناك من يتهم الإسلام بأنه دين الكسل، ونقول: هل دعا الإسلام إلى العمل أم لا؟ ونرد ونقول: نعم، دعا الإسلام إلى العمل، فكان الإسلام ينبذ الكسل والبطالة. وكان من دعاء نبي الأمة صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الإسلام دين يعلم أتباعه أن الإنسان ليس له في حياته إلا ما تحصل عليه بكده وتعبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. الإسلام يعلم أتباعه أن السعي مبدأ والعمل أساسا. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى الرجل فيسأله عن مهنته، فإذا قال: لا مهنة لي، سقط من عينه. الإسلام دين جاء في دستوره: وقل اعملوا أم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونحن نعلق على هذا الفعل: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا تحذير من الله: انتبهوا، إن أعمالكم سوف يراها الله وسوف يطلع عليها، فراقبوا الله في أعمالكم. هذا تحذير وتنبيه من الله سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام لأنه دين العمل جاء في دستوره قول الحق سبحانه وتعالى، قول الحق سبحانه وتعالى لمريم وهي في أصعب اللحظات في ساعة الولادة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الخطاب لمريم، ولكنه تعليم للمؤمنين ألا تتكاسلوا. الإسلام يدعو إلى الحركة، يدعو إلى العمل. جاء في دستوره: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك حارب عمر رضي الله عنه وأرضاه البطالة والكسل. وكان إذا رأى رجلا قد انحنى ظهره يقول له: يا أخي ارفع رأسك، فقد أعزنا الله بالإسلام. عمر الذي كان يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وعندما رأى أناسا من اليمن يعبدون الله فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. قال: لا والله، إنما المتوكل الحقيقي الذي يلقي الحبة في الأرض ثم يتوكل على الله. عملاق الأمة الذي علم القادة والحكام كيف تكون الإدارة، إدارة العمل. عندما أسند إلى رجل ولاية استدعاه، قال له: ماذا تصنع إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده، يطبق تعاليم الإسلام. قال له: رحمك الله، فإذا جاءني من الناس سارق أو عاطل فسأقطع يدك أنت. يا هذا، إن الله استخلفنا على الناس لنسد جوعتهم ونوفر لهم حرفتهم ونستر عورتهم. يا هذا، إن الله خلق هذه الأيدي لتعمل لا لتقطع، فاستعملها في الطاعة ولا تشغلها بالمعصية. هذه هي الإدارة الحديثة التي علمنا الإسلام إياها. ولذلك عندما سئل أحمد ابن حنبل عن رجل يجلس في المسجد ويذكر الله كيف يكون حاله، قال: والله هذا رجل جهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني جعل رزقي في حال السعي، في حال الاجتهاد، في حال الجد، في حال طلب الرزق. هذا هو الإسلام الذي ينهانا عن البطالة ويدعونا إلى العمل. وهنا سؤال مهم يطرح نفسه: لماذا أحبط المسلمون؟ والإجابة: إنه لمن العجب أن تحبط أمة كتابها القرآن ونبيها رسول الله وتطبق أحاديث رسول الله، لكنها حقيقة مشاهدة. ما هو سر الإحباط؟ السر الأول في الإحباط هو واقع صنعه المسلمون بأيديهم عندما فرطوا في دين الله وابتعدوا عن منهج الله. ونحن قد ذكرنا في الخطبة الماضية عندما تحدثنا عن الشباب، لا نريد أن نستورد من الغرب أخلاقا، إنما نريد أن نستورد من الغرب العلم المادي والخبرة والتكنولوجيا والحضارة. الإسلام علمنا ذلك، نستورد من الغرب العلم المادي ونصدر لهم أخلاق الإسلام، ونصدر لهم سماحة الإسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. السر الثاني في إحباط المسلمين: مؤامرة بشعة نسجت خيوطها على مدار الأعوام الماضية للنيل من الإسلام ومن أمة الإسلام، وتعاونت معها جماعات وفرق من أبناء الأمة ومن أعداء الأمة. لا بد أن نفيق من غفلتنا، لا بد أن نسير نحو العمل. السؤال الثالث والمهم: ما هو مستقبل الأمة وما هو مستقبل مصر على وجه الخصوص في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية؟ ونقول: مستقبل مصر آمن بإذن الله بفضل رجالها المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، وببركة الصالحين وببركة أهل بيت رسول الله. ولكن ما هي الحلول؟ ما هي الحلول التي نقدمها لهذا المستقبل المشرق؟ الحل الأول هو بعث الأمل في النفوس من خلال المنابر ومن خلال وسائل الإعلام لتحفيز الشباب الذي زرع اليأس في نفسه وفي قلبه وفي أحشائه. لا بد من زراعة الأمل من جديد، لا بد من زراعة الأمل من جديد. فحين يبلغ اليأس مداه فإن المحرومين والمقهورين لا يبحثون عما يعيد لهم حقوقهم بالطريق الأمثل، وإنما يبحثون عنه بالطريق الحرام. وحين يكون المسلم والإنسان شريفا في مجتمع تسوده السرقة نقول له إن شرفك لن يكون عقوبة لك، فالأجر من الله. إنما الخيبة أن يتنازل الإنسان عن مبدئه على حساب شهواته، وهذا يعد انتصارا للشهوات والملذات على حساب المبدأ وعلى حساب الدين وعلى حساب المجتمع وأخيرا على حساب نفسه. كما نقول لهؤلاء الشباب إن النفس البشرية قادرة على التدريب على العمل الجيد إذا دربت على ذلك ووجدت المعين والسند، وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية الحديثة أن النفس البشرية قادرة على القيام بأي عمل مهما كان، بشرط إذا تم تدريبها على ذلك. وقد سبق هذه الدراسة الشرع المطهر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وعند دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي أساليب الإدارة الحديثة يلقنونهم هذه العبارات، وفي الغرب أيضا وفي أوروبا يلقنون العامل عبارة سأحاول، بدل أن يقول هذا الأمر لا أستطيع القيام به، كما يلقنونه عبارة أتحدى هذا الأمر، بدل أن يقول هذا الأمر صعب. فالخلل في تدريب النفس البشرية. واستيقنت أن شباب الأمة لا بد أن يولدوا من جديد حتى لا نجد من يلعب بأفكار الشباب وبحماسة الشباب من حولهم، حتى لا يمكر بهم أحد أو يحتال عليهم أحد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الإصلاح. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الأمر الثاني هو الإصلاح، والذي يعرقل الإصلاح هو الاختلاف والخلاف. الأمر الثالث وهو الأهم، الاهتمام بالعلم والصناعة والتجارة. أولا التجارة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعدما فتح بيت المقدس أشار بهذه الوصية، قال: عليكم بالتجارة فإنها ثلث الإمارة. الأمر الثاني الصناعة، وكان من أنبياء الله من هو صانع، وهو داود عليه السلام. وقال الله لنوح: فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بحراستنا وإرشادنا. الأمر الثالث هو العلم، ولا بد من العلم، فلن ترقى الأمة إلا بالعلم والصناعة والتجارة. وهنا قد قال بعض الصالحين: والله لولا المساكين ما عملت بالتجارة وما أتجرت. يعني إذا لم تقصد بالتجارة زيادة المال فاقصد بها وجه الله. والله لولا المساكين ما أتجرت وما عملت بالتجارة. في نهاية الخطبة نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمتنا قيادة وشعبا، وأن يحفظ مصر من كل سوء، كما نشكر القائمين على البيئة